وقدرية ما لهم دخل بعلم الكلام، وجدوا في أيام الصحابة قبل أن يظهر علم الكلام، حذروا منهم ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حذر من الخوارج وحض على قتال الخوارج، وهؤلاء ما هم من علم الكلام، لا هم من علم الكلام ولا هم أيضا من المعتزلة. فإذا لا ينحصر أهل البدع وأهل الأهواء، لا ينحصرون في فرقة ولا في طائفة معينة، ولكن كل طائفة انتهجت منهجا بدعيا فإنه يحذر منها. ومثلا يمكن يكون الأخ هذا يقصد أنه مثلا الأشعرية اشتهر عنهم علم الكلام، الأشعرية والماتريدية هل يدخلون أو ما يدخلون؟ الإمام مالك رحمه الله قال لا تجوز ولا تقبل شهادة أهل الأهواء، شرحها تلاميذه أو من بعدهم أئمة مذهبه نصف كذا، مثل ابن خوارزمنداد قال ولا تجوز شهادة أهل الأهواء أشعريا كان أو غير أشعري، نص عليها لأنه وجد ناس يقول نحن مالكية وأشعرية، فقال لهم لا أشعري وغير أشعري من أهل الأهواء نص عليها. وهذا الكلام نقله الغزالي في إحياء علوم الدين نفسه، قال له نص على أنه أشعري أو غيره هذا من أهل الأهواء، لأنه نص على أنه لا تقبل شهادته. إذن كل من يشمله اسما من أهل الأهواء فإنه يأخذ حكمه حكم البقية من التحذير وغيره. هذا يعني السؤال في الحديث نجيبه، يقول أخ اللفظة إنك لا تخلف الميعاد صحيحة؟ حيث أنني راجعت فتح البادي فذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أنها موجودة في رواية للبيهقي رحمه الله فقط، هل هنا ما يدل أنها صحيحة؟ تابع للذكر المعروف بعد الأذان، سمعتم في هذا المسجد ما أزال به الشيخ عبد العزيز بن باز في أول هذا العام لما ذكر أنها وردت وأن لها طريق حسن أو صحيح، فهو ذكرها والشيخ ذكر الدعاء وقال هذه الزيادة، وأراد الأخ أن ينبهه الذي كان يقرأ الأسئلة ينبه الشيخ فقال لا هذه وردت وطريقها طريقها أظن غير حسن أو صحيح، فالشيخ بن باز قد أجاب. سبحانك اللهم وبحمدك.